المستفسر بيقول سائق ملتزم ما شاء الله، بقول ركبت معاه كان بيقول تنتين من النساء، بعد ما ركبوا وصاروا متعدين قالوا له وصلنا للكنيسة الفلانية. ايوه. ايش يفعل يعني بالحالة هاي؟ شو يلزمه؟ ينزلون يعني ما يوصلهم، ينزلهم بأرضهم. ايوه ما دام ملتزم كما قلت على زمتك. نعم.